بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم غير معصومين وقد يقع منهم الذنب، وبين لك أمرين اثنين مما فيه علو لمرتبتهم إن وقع منهم ذنب. الأمر الأول قال لهم فضائل وسوابق تكفر عنهم ذلك الذنب، والأمر الثاني أنه لو صدر من أحدهم ذنب فيكون إما أن يكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أو بفعل سابقته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أراد يذكرك الآن، قال الذنب الذي فعلوه بالنسبة للفضائل الكثيرة العظيمة التي رفعهم الله عز وجل بها وفضلهم بها لا يساوي ذلك الذنب قطرة من بحر في جنب تلك الفضائل الكبيرة العظيمة، فلا مجال إذن للطعن فيهم. فما قد صدر من بعضهم شيء يسير مغمور في البحار اللجية الناصعة الكبيرة العذبة من الفضائل والمحاسن، إذن كأن ما فعلوه ليس بشيء. لذلك أراد المصنف رحمه الله أن يذكر بذلك ويذكر ببعض أفعالهم وفضائلهم، فقال ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، ثم إن القدر شيء بسيط الذي ينكر من فعل بعضهم لا جميعهم، والذين فعلوا بعض الذنوب اليسيرة والذين فعلوا بعض الذنوب قلة جدا من الصحابة لحكمة، من الحكم أن الله رفعهم بها وطهرهم، ومن الحكم إيقاع التشريع في هذه الأمة. لذلك قال ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر، يسير جدا، قليل نزر يعني قليل جدا، نزر يعني شيء بسيط جدا، قليل نزر في جنب محاسنهم وفضائلهم، يعني هذا الذنب وهذه المحاسن الكبيرة الكثيرة، فهذا الذنب اليسير قليل بالنسبة لتلك الفضائل، علما بأنه قد أتوا بما يوجب مغفرة ذلك الذنب. لكن أراد أن أبين لك أن هذه محاسن كثيرة وهذا شيء بسيط فلا تطعن فيهم. ولهذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت كما في صحيح البخاري، وكسر الألواح التي كتبها الله عز وجل بيده، قال ورفع صوته على الله عز وجل في الإسراء، قالوا مع ذلك لم يعاقبه ربه للمنزلة الرفيعة عند موسى للأفعال العظيمة التي فعلها موسى عليه السلام في دعوته لفرعون وقومه. ويونس عليه السلام خرج مغاضبا، ذنب يسير مع ذلك عاقبه الله، لأن ليس له من الأعمال العظيمة مثل ما لموسى، وفي كل خير. فمن كان له فضائل ومحاسن كثيرة إن صدر منه ما صدر شيء يسير فهو مظنة للمغفرة، وهو شيء لا يذكر بالنسبة لتلك المحاسن. يعني لو أن رجلا غنيا ينفق كل من أتاه أعطاه، فأتاه 10,000 شخص كلهم يعطيهم إلا شخص واحد ما أعطاه، فهل يصلح أن نقول إن هذا الغني بخيل؟ لا، لأنه أعطى كثير ومنع هذا لحكمة هو يراه قد لا، لأنه رأى أنه قد يكون غير محتاج. إذن ما يصدر من الصحابة شيء كثير فضائل ومحاسن، ولو صدر نقص منهم هذا لا يذكر بالنسبة للشيء الكثير العظيم. لذلك قال مغمور في جنب محاسنهم وفضائلهم، محاسنهم يعني الأشياء التي يحمد بها، وفضائلهم يعني ما أثنى الله عز وجل به في فضلهم، مثل أنهم خير القرون، ومثل أن الله عز وجل رضي عنهم، ومثل أنهم جميعهم في الجنة، ومثل أن الله عز وجل قد اطلع أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم، ومثل أن الله عز وجل قد رضي عن الذين بايعوه تحت الشجرة، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، ومثل النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وغيرها كثير. وعدت من الفضائل والمحاسن، قال من الإيمان بالله، فلا أقوى إيمانا من إيمان الصحابة، وأقوى إيمان رجل في الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، لذلك قال بكر المزني ما فاق أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكنه الإيمان وقر في قلبه، فأقواهم إيمانا رضي الله عنهم أبو بكر، وأقوى إيمان الناس بعد الرسل هم الصحابة، قال من الإيمان بالله ورسوله، فهم أقوى إيمانا وأكثر إيمانا ممن قبلهم أو بعدهم رضي الله عنهم أرضاهم. فهذه المنقبة تكفي عن غيرها من المناقب، من الإيمان بالله ورسوله. قال سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، وقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له في الغدو والآصال رجال. فأعظم من قبلهم هي الإيمان بالله ورسوله، وأضافوا أيضا الجهاد، فهم أكثر من جاهد، هم جاهدوا أنفسهم، فخرج منهم من خرج من الكفر إلى الإيمان، بل ارتفعوا إلى أعلى درجات الإيمان، فخرج عليهم رجل وهم يعبدون أصناما وقال أنا رسول الله أطيعوني وآمنوا بي، فتركوا أصنامهم وآمنوا به. وبعض الناس ولد على الإسلام ويسمع الإسلام ويبتعد عنه، وأولئك نشأوا بعضهم نشأ الكفر والشرك، ولما سمعوا داعي الإيمان آمنوا به، كما قال سبحانه سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فآمن رضي الله عنه. فأضاف إلى الإيمان بالله ورسوله الجهاد، فجاهدوا أنفسهم بالخروج مما هم فيه، وتركوا من استمر بالكفر وقال وجدنا أبانا على أمة، فجاهدوا أنفسهم وجاهدوا عدوهم ودعوهم إلى الإسلام. ومع جهادهم الكثير العظيم، إلا أن الله عز وجل يعاتبهم في بعض الأمور ليمحصهم، وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ومن تمحيصهم أيضا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة عتاب، ومن العتاب يا أيها النبي قل لمن ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وهم مجاهدون، قال الله لولا الله سبق إنما يعذبكم لأنكم أخذتم مغنم لعذبتكم، وهم مجاهدون، وهذا من وعتابهم هذا من صفاء قلوبهم ورقتها مع الله عز وجل، لذلك قال من الإيمان بالله ورسوله والجهاد والهجرة. فهاجروا من بلد شرك إلى بلد الإيمان، ووقتها كان الإسلام في أول نشوئه، وهم في فقرهم وفي بلدهم هاجروا إلى بلد هم فيه غرباء، بل في بلد محاطة بالمنافقين مع كل جانب، مع بني قريظة بني قينقاع بني النضير، ومع ذلك تركوا مكة التي قال الله عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، تركوا ذلك البلد الآمن المليء بالثمرات واتوا إلى قوم ما يعرفونهم ولم يأتي آباءهم إليها بل أتوا إليها مسارعين مطمئنين فرحين وتركوا خلفهم الأولاد والذرية إيمانا بالله. فهذا من محاسنهم. قال من الإيمان بالله ورسوله والجهاد والهجرة والنصرة. فهم أعظم من نصر الدين، أعظم من نصر الدين هم الصحابة، ونصرتهم للدين في أمرين: في حال نشر، في حال نشوء، في حال تأسيس، في حال تأسيس الإسلام، والحالة الثانية لما تأسس الإسلام نشروه لمن بعدهم فحتى بلغنا. فنصر الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال وبالمال، بالقتال كانوا إذا نادى المنادي كلهم يخرجون، بالمال عثمان جهز جيش العشرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام له: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وأبو بكر أنفق جميع مال، أخرج جميع ماله في الهجرة، وعمر أتى بنصف ماله، وأبو بكر أتى مرة أخرى بماله كله. فهم ينصرون الدين بمالهم بأموالهم وبأنفسهم بأرواحهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد أن كانوا مطمئنين لكن لحبهم وطاعتهم لله سعوا إلى نصرة هذا الدين، وهم يؤسسون في هذا الدين ينشرونه. يأتي من يأتي مكة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث هذا إلى اليمن، ويبعث ذاك إلى الكوفة، ويبعث ذاك إلى الروم، ما لهم موطن، يريدون طاعة الله ورسوله. وهذا من نصرة الدين ومن رحمة الله عز وجل بنا أن جعل ذلك الركب العظيم الصالح هم حول النبي صلى الله عليه وسلم يبلغوا لنا الدين كاملا رضي الله عنهم الله. فذلك قال: والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. لهم منقبة العلم النافع. قال شيخ الإسلام: وأعلم الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أذكاهم، فهم أصحاب علم يفهمون. نزلت الآية في وداع النبي صلى الله عليه وسلم: نصر الله والفتح، بكى، عرف أنه توديع للنبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب علم. عائشة رضي الله عنها وهي امرأة مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما فقط، سنها سن البنات اليوم، لم تدخل الجامعة، ومع ذلك ربع الشريعة الإسلامية أخذت منها رضي الله عنها وأرضاها وهي امرأة. فوهبهم الله عز وجل علما نافعا لوجود الإيمان في قلوبهم العظيم، فبارك الله في علومهم. يأتي أبو هريرة ويؤثر الجوع وبلده إلى العلم، ويستمع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه، مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط أقل من أربع سنوات، وكان هو راوية الإسلام. وبعض الناس في الجامعة 4 سنوات، كما دخل خرج ما يستفيد شيئا، وأبو هريرة مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات روى عنه أكثر من 4000 حديث. قال: وكنت ألزمه على بطني، بس فقط يريد الأكل، يعني لا يريد من الدنيا سوى الأكل. قال: يمر بي الرجل وأنا ساقط في الطرقات، ويصعد على صدري ويظني أني مجنون. قال: وما بي إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه. ترك بلاد الدوس وأتى إلى الإيمان والعلم وبث العلم رضي الله عنه وأرضاه. ومن علمهم أيضا حتى الجاهلية وهم كفار كانوا يأتون إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويسألونه عن تفسير الأحلام، رجل عالم حتى في الرؤى رضي الله عنه وأرضاه، وشهد له الكفار بذلك. قال: والعمل الصالح. الله سبحانه وتعالى وهب الصحابة أمران اثنان: علم وعمل. علم ففاقوا اليهود في علمهم، وعمل فاقوا النصارى في جهلهم وركونهم. فخالفوا اليهود في العلم بدون عمل، وخالفوا النصارى في العمل بلا علم، وجمعوا بين حسنيين علم وعمل. قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والذي أرسل بالهدى ودين الحق، قال ابن عباس: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. والله عز وجل يقول عنهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا من العمل الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأعرف بيوت الأشعريين من أصواتهم بالليل. في الليل تسير في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذه بيوت الأشعريين وهي بيوت غيرهم من تلاوتهم القرآن وحسن تلاوتهم القرآن. فالمدينة في الليل لا تسمع فيها سوى تلاوة القرآن العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. صلاة وتعبد. وأثنى الله عز وجل عنهم أيضا بقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه، نصف الليل وثلث، يقوم نصف الليل وثلث، يعني 6 ساعات تقريبا يقومون الليل، وخمس ساعات وأربع ساعات رضي الله عنهم. ليس في رمضان في أيام السنة، فهم من أكثر الناس رضي الله عنهم عبادة. كان أبو بكر رجلا كما وصفت عائشة أسيفا، إذا بكى لا يملك نفسه، إذا تلا القرآن لا يملك نفسه من البكاء. وقبل الهجرة وهو في مكة اتخذ في داره مصلى، فكان يصلي وهو يقرأ يبكي، فيأتي إليه النصارى، فيأتي إليه النساء والصبيان فيعجبون لذلك الرجل، يقرأ ويبكي يقرأ ويبكي، حتى أتى قريش وطلبوا من الدغنة أن يلغي العقد والوثاق الذي آجر به أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه قالوا له: لقد فتن نساءنا وصبياننا، إذا قرأ يبكي، في الليل يبكي، في النهار يبكي، لرقة قلبه رضي الله عنه. والبكاء للقرآن العظيم لا يدل إلا على كثرة العبادة والصلاح، بل رضي الله عنه كان يتمالك نفسه من البكاء. لهذا قال مصنف: من الإيمان والعمل الصالح. هذه أشياء فقط ذكرها المصنف: إيمان بالله والعمل الصالح، إيمان بالله ورسوله، جهاد، هجرة، نصرة، علم نافع، عمل صالح. لم يذكر أشياء مفصلة، ذكر مجملة، غير الإنفاق، غير صلة الرحم، غير الإيثار، غير صفاء القلب بعضهم لبعض وبعضهم لمن بعدهم، وغير الإحسان للجار، وغير التعاون، وغير نصح الآخرين، وغير الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما ذكر فقط أمثلة أساسية فيها. لذلك قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، نظر في سيرة القوم اللي هم الصحابة بعلم، يعني اطلع على أحوالهم وسيرهم، وبصيرة يعني لا اتباع هوى وإنما بهدى، نظر في أحوالهم، قرأ مثلا فضائل الصحابة في صحيح مسلم أو البخاري أو في جمع الأصول، في جمع الأصول قرأ فضائل الصحابة. قالوا: من نظر في سيرة القوم علم يقينا، يعني ما في مرية ولا شك لأنهم رجال عظماء، علم يقينا، يعلم بذلك وبصيرته، وما من الله عليهم به من الفضائل، من الله عليهم به من الفضائل، إذا نظرت إلى سيرتهم وما منحهم الله عز وجل به من الفضائل والمحاسن يتبين له أمران اثنان. الأمر الأول: ما هي قيمتهم في العالم من آدم إلى قيام الساعة؟ والأمر الثاني: ما هي قيمتهم في هذه الأمة المحمدية؟ فتبين له الأمر الأول أنهم في العالم من آدم إلى قيام الساعة أنهم خير الخلق، بعد الأنبياء من آدم إلى قيام الساعة، تبين لهذا الأمر الأول خير الخلق. كيف يتبين له خير الخلق؟ ما هو الدليل على أن الصحابة هم خير الخلق؟ أمران. الدليل الأول قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه يدل على أن خير هذه الأمم هي أمة محمد. طيب عندنا أمة محمد، من خير هذه أمة محمد؟ قال: خير القرون قرني. الدليل الثاني على أن الصحابة هم خير الناس جميع بعد الأنبياء من آدم إلى قيام الساعة، قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: خير الناس قرني. خير الناس من أول خليقة إلى خيرهم قرني، فمنزلتهم في العالم أنهم خير الأنبياء بعد الخلق، هم خير من الحواريين مع عيسى، وخير من نقباء مع موسى عليه السلام، وخير من أكبر العباد والزهاد في الدنيا، ما بعد الأنبياء سواهم رضي الله عنهم، هذه منزلتهم في العالم. قال: علم أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، تأكيد لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم، لا كان ولا يكون، يعني لا يوجد ولا يوجد أحد مثلهم، فلا أفضل منهم بعد الأنبياء، والله عز وجل قد رضي عنهم. فإذا كان هذا حالهم من الأمم جميعا، فكيف تنظر في سيئة قليلة ولا رجل منهم سب رجل؟ هذا ما هي شيء عند المناقب الكبيرة العظيمة التي سبق ذكر بعضها. الأمر الثاني تبين له منزلتهم من هذه الأمة، قال: وأنهم خير قرون هذه الأمة. بالنسبة لأمة محمد هم خير قرون هذه الأمة، يعني إلى الآن حوالي 15 قرنا خيرها، وما سيأتي من قرون هم القرن الأول، لذلك قال عليه السلام: خير القرون قرني. فهم ونم خير قرون هذه الأمة، تمام، ونم خير قرون هذه الأمة التي هي أكرمها، التي أفضلها وأكرمها على الله. خير هذه الأمة بالفضائل والمناقب، فهم إذا تبين لك الآن عندنا العالم، ثم تبين لك هالأمة، فهم خير العالم وهم خير هذه الأمة، فهم صفوة من صفوة. فصفوة العالم أمة محمد، وصفوة أم محمد هم عليهم السلام رضي الله عنهم، فهم صفوة من صفوة. لذلك قال: خير هذه الأمة التي هي خيرها وأكرمها على الله عز وجل، خيرها التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، يعني أمة محمد خير الأمم. الدليل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الأمم وأكرمها على الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون، فنحن آخر الأمم زمنا وأولهم دخولا في الجنة ورفعة فيها. فإذا كان هذه منزلة الصحابة رضي الله عنهم في الفضائل والمحاسن الكثيرة، العاقل الرشيد يتبين لهم أنهم عظماء وكبراء ونبلاء، وأنهم رجال لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم، وواجبنا تجاههم محبتهم، تبجيلهم، الثناء عليهم، والترضي عنهم، والتبرؤ ممن يبغضهم أو يقع فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.